حدثا، فإن هذا الحديث إنما جاء لبيان كيفية فرض الصلوات الخمس على هذه الأمة، وجاء فيه عرضا ذكر الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر طرفا من أخبار الجنة يشوق به المؤمنين إلى سلوك سبيل الجنة، فذكر فيها حبائل اللؤلؤ، وذكر أن ترابها المسك، ولم يتعرض لبقية أوصافها، وإن كان قد ذكر في أحاديث أخرى جملة من أوصاف الجنة ونعيم أهلها. وذكر أيضا في كتاب الله الكريم أيضا شيء كثير من أوصاف الجنة، ولكن المقام هنا ليس مقام وصف الجنة، بل المقام مقام بيان فرضية الصلوات الخمس. وجاء ذكر الجنة عرضا فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النبذة اليسيرة من باب التشويق. فلا حرج على القائل والمتحدث في أن يشوق السامعين لما يريد أن يحدثهم به في ما إذا كان هذا الأمر مشروعا محبوبا مرغوبا في دين الله، لا بأس أن يذكر لهم طرفا مما يرغبهم فيه ويدعوهم إلى طلبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الله تعالى: فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا يدل على كيفية فرض الصلاة الرباعية. الصلاة الرباعية كيف كان أصلها؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله فرض الصلاة الرباعية ركعتين أولا، ركعتين ركعتين، يعني كل صلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك أقرت هذه الصلاة، أقر هذا الفرض في السفر وزيد في الحضر، فأصبحت الصلاة في الحضر الصلاة هذه أربعا أربعا، وأما في السفر فإنها بقيت على ما هي عليه ركعتان ركعتان. وهذا الحديث أخذ منه العلماء أن بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث أن صلاة السفر، أن قصر الرباعية في السفر عزيمة وليس برخصة، يعني أنها فرضت هكذا. فلذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث وجوب صلاة السفر ركعتين ركعتين لأنها هكذا فرضت، وبعض العلماء يرى أن صلاة السفر مقتصرة عن صلاة الحضر، فإن أصلها صلاة الحضر أربعا ثم بعد ذلك قصرت إلى ركعتين، وبعض العلماء ويقولون بأن هذا الحديث قد نسخ. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عمر بن أبي سلمة هذا ابن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أن أمه كانت متزوجة بغير النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفي زوجها ثم بعد ذلك تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وكفل أولادها، وكان هذا عمر هذا يتيما في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه نعمة لأنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع منه ويتعلم وتربى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن ستر العورة، لأن الإنسان المسلم إذا أراد أن يصلي فلا بد له أن يستر عورته. فما هو الثوب الذي يصلى فيه؟ ما هو الثوب الذي يستر العورة؟ وردت أحاديث كثيرة في الصلاة في الثوب الواحد. في بعضها ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق الرجل منه شيء، وبعضها يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد وعلى عاتقه منه شيء، وبعضها يثبت أنه صلى في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. وكل ذلك له توجيه عند العلماء رحمهم الله. هذا أول الأحاديث. والسر في اختلاف العلماء في النظر إلى هذه الأحاديث هو أن الثوب في ذلك الزمن عادة ما يكون صغير قصيرا، فإذا صلى الإنسان في هذا الثوب من غير أن يضع على عاتقه منه شيء كان ذلك مدعاة إلى أن تنكشف عورته. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق الرجل منه شيء أو المصلي منه شيء. ويقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد وعلى عاتقه قد خالف بين طرفيه، خالف بين طرفيه، جمع وضع طرفا على عاتقه هذا وطرفا على عاتقه الآخر. نعم. عن أم هاني بنت أبي طالب، عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه هذا الحديث تقدم معنا عندما قالت أم هانئ رضي الله عنها بأنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل وهناك من يستره. نعم. وفي هذه الرواية قالت: فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. هذا الحديث تذكر فيه أم هاني رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحفا في ثوب واحد وصلى في بيتها ثماني ركعات يوم الفتح، بعد أن توضأ صلى ثماني ركعات ضحى. ومن هذا أخذت مشروعية صلاة الضحى كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يتعلق منه بكتاب الصلاة مشروعية صلاة الضحى ومشروعية الصلاة في الثوب الواحد كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث أيضا تذكر أم هانئ رضي الله عنها أنها شكت أخاها عليا رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قد أجارت زوجها، وزوجها كان من المشركين، أو أجارت قريبا لزوجها استجار بها من المسلمين حتى لا يقتلوه في يوم الفتح. فعلي رضي الله عنه عزم على قتل هذا الرجل بعد أن أجارته، فشكت هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبينت له أنها قد أجارته، فقال عليه الصلاة والسلام تكريما لها وتطيبا لخاطرها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام رعاية وتكريم لهذه الصحابية، وهذه الصحابية وأمها وأسرتها لهم يد على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تربى في بيتهم. النبي عليه الصلاة والسلام تربى في بيت أبي طالب وتربى مع بنيه، وكانت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها أم علي وأم أم هانئ من قد اعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في بيتها، وكانت تكرمه وتقوم على شؤونه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعاها ويكرمها. وعندما ماتت كان له موقف مشهود في دفنها عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤخذ منه رعاية الحقوق، رعاية الحقوق. ومن أحق برعاية الحقوق ومن أحق بالوفاء من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قدوة لنا وهو أسوة لهذه الأمة. فلذلك لا بد أن نرعى الحقوق التي استرعانا الله إياها، وأن نؤدي الواجبات التي أنيطت بأعناقنا امتثالا لأمر الله وتأسيا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. وهذا الحديث يؤكد ما سبق من جواز الصلاة في الثوب الواحد. وقد سأله رجل عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، وهذا يدل على أنهم في أغلب الأحيان ما كانوا يجدون إلا ثوبا واحدا، والتوسع في الدنيا والاستكثار من زخارفها هذا ليس دليلا على محبة الله وليس دليلا على القرب من الله، لأنه لو كان كذلك لكان لخير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الصلاة في الثوب الواحد استنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: أولي كلكم ثوبان؟ لو وجب على الإنسان أن يصلي في ثوبين لوقع كثير من الناس في حرج، لأن كثيرا منهم لا يجدون إلا ثوبا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأمر جائز، لأن كثيرا من الناس لا يجدون إلا ثوبا واحدا، والله سبحانه وتعالى لا يكلف خلقه بما لا يطيقون. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهذا كما قلنا النهي هنا معلل، لأن المقصود هنا الستر، وإن كان ستر العاتق ليس كستر العورة، ستر العورة واجب، لأن انكشاف العورة في الصلاة مبطل لها، لأن ستر العورة من شروط الصلاة. ولهذا يقول العلماء إن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد من غير أن يكون على العاتق منه شيء نهي تنزيه، يعني محمول على الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يصلي في الثوب ومنكباه أو عاتقاه مكشوفان. ولكن العلماء يقولون إنما محمل هذا الحديث فيما إذا كان الثوب واسعا وكان الثوب ضافيا يمكن أن يستر الإنسان به عورته ويفيض منه شيء، ويمكن أن يفيض منه شيء يستر به عاتقه. أما إذا كان الثوب ضيقا أو كان الثوب قصيرا فإنه يستر به العورة، يستر به العورة ولا شيء عليه. وعنه رضي الله عنه قال: اشهدوا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم، وهذا كما ذكر العلماء في الثوب إذا كان واسعا، إذا كان واسعا فإن المصلي يطلب منه أن يستر عاتقيه، يخالف بين طرفي الثوب، والثياب ما كانت مخيطة مخيطة كما هي الحال الآن، كانت عبارة عن إزار أو عن ثوب كساء يلتحف به الإنسان، فيقول فليخالف بين طرفيه، يعني يضع كل طرف على عاتق فيستر عورته ويستر عاتقيه. ومقصود المخالفة هنا بين طرفي الثوب حتى لا تنكشف العورة، حتى لا تنكشف العورة، وهذا فيما إذا كان الثوب واسعا كما قال العلماء. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قال: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وحديث جابر رضي الله عنه هذا يؤكد ما قاله العلماء من التوفيق بين الأحاديث، الأحاديث التي تدل على الأمر بأن يكون على عاتقي المصلي من ثوبه شيء، والأحاديث التي تجيز الصلاة في الثوب حتى وإن لم يكن على عاتقي المصلي منه شيء. والعلماء قالوا إن هذا فيما إذا كان الثوب واسعا فإنه يستر عورته ويضع على عاتقيه منه، وأما إذا كان ضيقا فإنه يستدر به، يستر به عورته. وقد صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر هذا. وقد كان جابر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، في بعض مغازيه، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، كلفه ببعض المهام، فجاء جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في بعض الأمور، فوجده يصلي وعلى جابر ثوب واحد، فاشتملت به يقول وصليت إلى جانبه، ما أراد أن يفوته الخير، أراد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ يعني لماذا جئت بالليل؟ لماذا سريت؟ سأله عن السبب الذي جاء به فأخبره. فلما فرغت يقول جابر قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ رآه ملتحفا بهذا الثوب. قلت: كان ثوب، ليس لي إلا هذا الثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، يعني غط به بدنك كله بما فيها، بما فيه المنكبان، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني استر به عورتك فقط ولا تضيق على نفسك هذا هكذا، لأن الإنسان إذا كان ثوبه ضيقا فوضعه على عاتقيه وستر به عورته فإنه لا يستطيع أن يصلي يعني على هيئة الكمال ولا يستطيع أن يركع ويسجد مع الاطمئنان في ركوعه وسجوده، لأنه إن فعل ذلك انكشفت عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرج عنه وقال له إن كان ضيقا فاتزر به، يعني فاستر به عورتك، ولا حاجة بك لأن تلتحف به مع صغره. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الضيق، ودليل على أن هؤلاء إنما فعلوا ذلك لضيق الثياب التي كانوا يلبسونها، فلذلك كانوا يعقدونها كثياب الصبيان التي ليست مخيطة، تعقد منها هنا ومنها هنا حتى لا تسقط عن الصبي. فيقول: كان بعض الرجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الهيئة، وهذا يدل على ضيق ثيابهم. وكان النساء يصلين في الخلف ويؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، خشية من أن تنكشف عورات الرجال فيراها النساء، لأن الثوب إذا كان ضيقا كان مظنة لانكشاف العورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.